من أسباب سوء الخاتمة عدم ذكر الموت. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. فالموت من غفل عنه وجد فيه خصال. أول هذه الخصال تأخير التوبة، تأخير التوبة، وغير ذلك عدم الرضا، عدم الرضا بما هو فيه، لأن القلب ساه لاهم، لأن القلب ساه لاهم غافل عن ذكر المولى عز وجل، حتى تأتيه المنية، حتى تأتيه المنية وجاء والله في هذه اللحظات تزحزح وقت